الله عليك. الله أكبر. الله عليك. Thank you. البشر قال الله يرحم ابوه ربنا طال عمرك ويرحم والدينا يا رب ماشي محمد رسول الله. يا سيدنا الله عليك الله عليك محمد رحمه الحج كمان الله أكبر دخل عليكم الله يا عمي Thank you. كان مش قادر الغلابه كله كان مش شويه تعالي Bye-bye. الله يعلمك. مش بني الاعراب مدد. الله اكبر. الله الله عليك. هاي والله الله عليك. لا بسرعة معاك يا رب شر البلاوي. الشركة العالمية الكبرى للنظرات والصوت الحديثة والترندات